إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الله عز وجل ما خلق من البشر أحدا أحب إليه من خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ومع ذلك فإنه ما نال من نعيم الدنيا التي خلقها الله عز وجل ليتنعم فيها الخلق ما نال من ذلك النعيم إلا اليسير، بل إنه صلى الله عليه وسلم عاش حياته حياة الدعوة إلى الله بين الشدائد يتلو بعضها بعضا. كلما انجلت شدة جاءت التي بعدها وكأنها أشد منها، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به الألم، حتى قيل له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم. قيل له: أذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم، ذلك كذلك. فتدبر أخ الإسلام لتعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى ما خلق الدنيا لتكون دار تنعيم للمؤمنين، إنما جعلها دار اختبار وجعلها ممر يمر منه الناس حتى يلقوا ربهم في يوم يحاسب فيه الخلائق، فإما إلى جنة أو إلى نار. فإما إلى جنة مع الغمسة الأولى، مع الصبغة الأولى فيها ينسى كل شقاء وجده في الدنيا، أو مع نار مع الغمسة الأولى فيها ينسى كل نعيم تنعم به في الدنيا. ثم تنبه أن رب العزة سبحانه وتعالى يسير الشمس والقمر والنجوم والسماوات والسحب والأمطار والأرض والنباتات، ويسير سائر الخلق، أفينزل دينا يبعث به رسولا لا يرى في حياته إلا الجهاد والشدة، ثم يقبضه صلى الله عليه وسلم دون أن ينشر دينه ويبقى دينه حبيسا في صدور رجال أو في كتب حوتها أدراج آخرين؟ لا بد أن نعلم أن رب العزة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتنبه إلى أن تلك الشدائد التي تمر بالناس إن هم عملوا فيها بشرع الله نالوا خيرا والله يظهر دينه، وإن هم عملوا فيها بما يخالف شرع الله نالوا شرا والله يظهر دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فمن اتبعه فقد اتبع الهدى ودين الحق، فمن سار عليه سار على الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يدخل الله عز وجل الإسلام كل بيت مدر ووبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله عز وجل به الشرك وأهله. فاختر لنفسك أخا الإسلام، وتدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم والشدائد تحيط به من حوله، لا يرى ما يراه الناس من أن الدين قد انهزم، أو أن المشركين قد تسلطوا، أو أن الضعف قد كثر وبدأ، أو أن المسلمين صاروا يقلون ويضمحلون حتى يزول من على وجه الأرض أثرهم. تدبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسد ببردته عند الكعبة، أصحابه يهانون يعذبون، الطعام عنهم يمنع، الناس لهم يهجرون، ويأمر ويأذن لبعضهم أن يهاجر إلى الحبشة، إلى بلاد فرقاء بعداء، إلى بلاد الكفار، يتركوا خير بلاد الله ليذهبوا إلى بلاد يرفع فيها رايات الكفر، وينادى فيها لغير الله، ويدعى لله عز وجل الصاحبة والولد، وهو متوسد ببردته عند الكعبة، يأتيه الضعفاء الذين لا يجدون في قومهم منعة، ولا يجدون عندهم قوة لهجرة، يأتيه صهيب وبلال وعمار، يقولون له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ لكنه صلى الله عليه وسلم يرى الوحي، يرى أمرا آخر، فيقول لهم: إن الرجل كان في من كان قبلكم يحفر له في الأرض ويوضع المنشار على مفرقه، لا يمنعه ذلك عن دينه حتى يقع شقيه على الأرض، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الراكب، أو قال تسير الضعينة، من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. انظر في هذا الوقت وهو في مكة، وهو في مكة وأصحابه يعذبون، بلال يخرج إلى البطحاء ويرقد متعرم من الثياب في حر الظهيرة، ويوضع على ظهره أو على صدره الحجر الثقيل الذي ينوء بحمله الرجال، وهو لا يكف عن قوله: أحد أحد أحد أحد. كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك هينا، لأن الدنيا كلها هينة، ومع ذلك لا تمر إلا سنوات ليست بالطويلة حتى يقف بلال رضي الله تعالى عنه، وينظر إلى أبي جهل وهو في رمقه الأخير، يقول له: أما أخزاك الله يا عدو الله؟ فيقول: هل أنا إلا رجل قتله قومه؟ ويفعل ابن مسعود على صدره، فيقول له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعينا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع بالأحزاب بمكة قد حالفت البلاد من حولها، واجتمع الرجال بسلاحهم يريدون أن يفتكوا بالمسلمين في المدينة، حتى يهود بني قريظة الذين يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد عاهدوه، ينقضون العهد ويحالفون الأحزاب. جاءهم العدو من جانب، وغدر بهم المعاهد من الجانب الآخر، فيأمر صلى الله عليه وسلم بالخندق فيحفر حتى يعطل سير الجيش، لا يوقفه إنما يضعفه، فتعرض لهم وهم يحفرون الخندق كدية، الناس يخافون، والمنافقون يقولون: إن أحدنا لا يأمن أن يخرج إلى بولته، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرضت لهم الكدية، فيخرج صلى الله عليه وسلم وهو يحمل معولا، ويذهب إلى تلك الكدية الصعبة التي استعصت على القوم في حفرها، فيضربها فيتطاير الشرر منها، فيقول: الله أكبر، أضاءت لي قصور كسرى. ويضربها الثانية فيتطاير الشرر فيقول الله أكبر أضاءت لي مدائن اليمن. ويضربها الثالثة فيقول الله أكبر أضاءت لي قصور الشام. ويكون ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتدخل بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن تدخل في دين الله، ويقول المنافقون محمد يعدكم بقصور كسرى وقيصر وإن أحدنا لا يأمن أن يخرج إلى بولته. إنها الشدائد التي يصنع الله عز وجل بها رجالا ويحقق بها ما أراد. فلو أنك تدبرت إلى المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجوا في غزوة بدر لملاقاة عير أبي سفيان، فيها 40 من المسافرين معهم سلاح المسافر، لكن الله عز وجل يقدر أن يتغير الأمر ويأتي جيش كبير من مكة يقوده أبو جهل وقد حمل سلاح المقاتل لا سلاح المسافر، فيتغير العدد من 40 إلى 1000، وتتغير العدد من سلاح المسافر إلى سلاح المحارب، ومع ذلك يجعله الله عز وجل يوم الفرقان. القوم يودون أن يكون الذي يلقونه أبو سفيان، فلما أسروا غلاما سألوه فأخبر أنه أبو جهل وأنه معهم 1000 من المقاتلين وأن عرفوا عدتهم بعدد ما يذبحون من الإبل في كل يوم. والقوم يودون أن يكون أبو سفيان ويودون أن تكون العير حتى يرجعوا إلى بلادهم بهذا المال الكثير بغير أن يلاقوا عدوا، لكن الله عز وجل يريد أن يظهر دينه وأن يظهر في يوم الفرقان يفرق بين الحق والباطل. بل وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج يوم حنين ومعه الطلقاء من أهل مكة في جيش لم يبلغ من قبل عدته ولا مثله يلاقي هوازن والطائف، لكن الله عز وجل يقدر أن ينزل وابل من مطر نبال القوم فينكشف الجيش فيرى المسلمون الأقوياء فرارا فيفرون مع الفارين، ولا يثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلا 100. يشتد الأمر عليهم فيجعله الله عز وجل فرجا ومخرجا. تدبر أخ الإسلام لتنظر أن الشدائد التي تحيق بالمسلمين في كل حين إن هم استمسكوا بدين الله ورجعوا إلى كتاب الله وعلموا أن النصر من عند الله فأقاموا حدوده وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بشرع الله، عبدوا الله عز وجل موحدين له فعرفوا له حقه ولم يخرجهم ضيق في رزق أو تعب في بدن أو قلة في مال، لم يخرجهم ذلك أن يتعاملوا بغير الأمر المشروع. لو أنهم نظروا إلى الشدائد هذه النظرة لجعلها الله عز وجل عليهم فرجا، ولا أدخل الإسلام إلى كل بيت مدر ووبر. تدبر أخ الإسلام، إن المسلمين ليرون أن الإسلام في كل بقعة من بقاع الدنيا لا تكاد تستثني منها إلا القليل، يهانون ويمنعون ويصدون ويعادون ويعذبون، تمنع حقوقهم وتستباح أموالهم وتهدر دماؤهم وتستحل أعراضهم، كل ذلك من أجل أن يفيق المسلمين إلى رب يعمر الكون وحده، إلى رب يدير الكون بعلمه، إلى رب يقول لهم تعالوا إلي، يناديهم من قريب، يناديهم حتى يرجعوا إليه، وهو سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فتدبر أخ الإسلام واحذر أن تظن أن الفسقة والفجرة تملكوا زمام الأرض فصاروا يحكمونها كأن الله اعتزل حكمه وترك ملكه وأسلم أولياءه لأعدائه. تدبر أخا الإسلام واعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. تدبر أخا الإسلام واعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل للمسلم في كل شدة فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تدبر أخا الإسلام أن فرعون لما طغى في الأرض واستعبد أهلها واستذلهم وأراد أن يتملك أقطارها، فإن الله عز وجل سلطه على الناس فصار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي ذلك الوقت أذن الله بقدرته أن يولد نبيه موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه الرجال، مخافة أن يخرج من بني إسرائيل من يضيع الله عز وجل ملكه ويأتي الحازق من مأمنه. فيأتي فرعون يريد أن يقتل الأبناء، وأم موسى تضعه وهي شديدة الخوف عليه، ورب العزة سبحانه وتعالى يجعل لها الحيلة أن تضعه في قارب صغير أعدته له في البحر، فيرب العزة يأمرها: أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واليم لا يحتفظ به ولكن يلقيه اليم بالساحل، لأن اليم يعمل بأمر الله، فلا تتحرك موجات البحار حركة عشواء عندما ننظر إليها أنها عشوائية الحركة، اعلم أنها تتحرك بقدر الله الذي كتب في اللوح المحفوظ عنده كل شيء. سواء تلك الأمواج التي دفعت موسى في مهده، أو تلك الأمواج التي تراها في كل وقت، إنه لا يسيرها إلا الله رب العالمين. يلقيه اليم بالساحل، وعلى الساحل يأخذه عدو لي وعدو له، ثم يقول سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إنه العجب، فرعون صاحب القلب القاسي، قلبه مع قلوب سائر الرجال، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلب فرعون بين أصبعين من أصابع الرحمن مع سائر القلوب يقلبها كيف يشاء، فيلقي المحبة في قلب زوجه، ويلقي الامتناع عن القتل في قلب فرعون، بل ويقول رب العزة: ورددناك إلى أمك. يرده رب العزة إلى أمه فترضعه وتؤجر على رضائه. تدبر في تلك الشدة، ثم لا تنتهي تلك الشدة إلا بشدائد أخر. يتربى موسى في بيت فرعون، ويستغيث به رجل إسرائيلي من بني جلدته، من أبناء عمومته، من قومه، على قبطي من أهل مصر، على مصري. ومع ذلك فإن الله عز وجل يجعل في الوكزة التي قتلت، وموسى يندم على ذلك القتل، يجعلها سببا في إخراجه من هذه البلد، خائفا يترقب حتى يتربى وحتى يحيا بعيدا عن تلك البلاد سنوات، يغير فيها رب العزة أمورا ويعده حتى يرجع إليها نبيا رسولا. وهو في طريق عودته إلى مصر، زوجه في المخاض، لكن الذي قدر الميلاد هو الله، والذي قدر المكان هو الله، فيرى نارا فيجري إليها، فيناديه رب العزة من تلك النار، وينزل عليه الوحي ويرسله إلى فرعون. كيف يذهب إلى فرعون وهو ما أراد أن يدخل إلا خلسة كيف يقبل إلى مجلس فرعون ويأتي إليه، ولكن الله رب العزة يسلعه بالأسلحة القوية والآيات العظيمة حتى يخرس لسان فرعون، فلا يجد حيلة ينطق بها إلا أن يقول للملأ من حوله ماذا تأمرون، فيظنونه ساحر كما ظنه فرعون، فيأمرونه أن يجمع السحرة يبارون الساحر الواحد، لا أن يخرج أعظم السحرة يباري ساحرا. ورب العزة يريد ذلك من أجل أن يكون جماعة مؤمنة، أول جماعة مؤمنة من ليس من بني إسرائيل، إنما من آل فرعون، من خاصته، من سحرته، فيجتمع القوم حوله فيقع ساجدين عندما يروا آية رب العالمين. موسى وهو في حلبة الصراع هذه أوجس في نفسه خيفة، خاف، ورب العزة أمره أن ألقي ما في يمينك فيلقيها، فإذا هي تلقف ما يأفكون. شدائد، أين نحن من تلك الشدائد؟ بل إن موسى عليه السلام عندما يخرج من مصر متهما بأخذ القوة العاملة الضاربة التي تتحرك فتعمل خدمة لفرعون ولآل فرعون ولمصر، أخذهم، فجاء فرعون فوجده متلبسا بإخراج هؤلاء من مصر، فقال الناس جميعا إنا لمدركون، فقال موسى النبي الرسول كلا إن معي ربي سيهدين، فرب العزة أوحى إليه أن اضرب بعصاك البحر. وماذا تفعل العصا في البحر؟ ماذا تفعل إن كان في العصا من قوة؟ فمرني أضرب بها فرعون وجيشه. لكن الله عز وجل يظهر الآيات ويبين سبحانه وتعالى أنه الذي يحكم الكون. فبعد أن قال بنو إسرائيل كما يقول كثير من الناس اليوم إنا لمدركون، قال موسى العليم بربه كلا إن معي ربي سيهدين، فيأمره بضرب البحر فينفلق فيشق له في البحر طريقا يبسا، فيصير كل فرق كالطود العظيم، جبل، أرض صماء. يمر موسى ويمر بنو إسرائيل، وفرعون يخاف أن ينزل لأنه ما اعتاد من البحر إلا إغراقا، ما اعتاد أن يرى في البحر طريقا يبسا. لكن القوم يمرون حتى ينتهي بهم، فينظر فرعون إن كان البحر انشق لهم فسينطبق وراءهم، ولكنه لا ينطبق، فيظن فرعون أن الله آثره بذلك حتى يدركهم، فيقول لأصحابه انظروا كيف انشق البحر لي لأدرك أعدائي. نسوا أن البحر انشق لموسى، فإن كان قد انتظر فإنما هو استدراج لفرعون، لكن فرعون اعتاد أن يستخف قومه فيطيعوه ويكلمهم الكلام فيستجيب له، كما اعتاد الشيطان أن يعطينا كلاما فنستجيب له، يعدكم الفقر، يأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم أنكم إن تعاملتم بالربا علت التجارات وكثرت وارتفعت العمارات وزادت الأموال، الشيطان يعدكم إن برجتم النساء وأخرجتموهم للعمل كثرت الأموال وكثرت الأعمال وكثرت الثروات، الله يعدكم إن جعلتم أبناءكم يتركون القرآن ويتعلمون علوم الدنيا أنهم سيبزون ويتفوقون. الشيطان يعد، وفرعون كان من جند الشيطان فوعد، وقف أمام الناس ينظر إلى البحر ويقول انظروا كيف انشق البحر لي لأدرك أعدائي. فرعون يظهر للناس أنه صاحب كرامة وأن البحر انشق تكريما له، وينسي القوم فيتدرج ويمشي ويسير، فيتبعه من آله الوزراء والوجهاء يريدون أن يبقوا عند وجهاتهم عند فرعون، يظنون أن ملك فرعون لا يبيد، والله هو الحي القيوم، والله هو الذي بيده ملكوت كل شيء. يسير فرعون ويطمئن الناس لسير فرعون وتحركه، يسير جيئة وذهابا، الطريق يبس والأرض والماء على الجانبين منشق. ألم يتدبر فرعون؟ ألم يفكر أن موسى جاء ضعيفا وأن بني إسرائيل جاءوا ضعافا وأن فرعون من شق البحر له إنما انشق لموسى، لكنه اعتاد الكذب حتى يصدق نفسه. وكذلك أهل الباطل يكذبون حتى يصدقون أنفسهم، فدول الكفر أخذت تكذب حتى صدقت أنفسها أنهم أصحاب القوة في الأرض، قد ملكوا أرجاءها، وأخذ أعوانهم من البلاد المستضعفة قادتها وأفرادها ينظرون إليهم أنهم هم الذين يفعلون ما يريدون، لكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين. فكونوا أتباع الأنبياء الذين يثقون فيما عند الله، وإن كانت الأسباب التي تحيط بهم ينظرونها فيجزونها مفقودة. بنو إسرائيل ينظرون أمامهم بحر وخلفهم عدو، والتهمة يسهل أن يصورها لهم، فيقتلون من يشاءون ويستعبدون من يشاءون. لكن موسى يقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. إنه الله مع المؤمنين، إنه الله مع الصابرين، إنه الله مع الذاكرين. فهل نحن من الذاكرين، من المؤمنين، من الصابرين؟ هل تركنا تعلق قلوبنا بمال الدنيا الزائل وتعلقنا بما عند الله رب العالمين؟ هل تركنا التعلق بأمر الدنيا وزخارفها وتعلقنا بما عند الله الذي نجى موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون والملأ من حوله؟ فرعون يأخذ قومه فلما أطاعوه لم ينجهم، وعندما أصابتهم الهلكة لم ينفعهم، إنما انطبق عليهم البحر بعد أن اداركوا فيها جميعا. ونحن إخوة الإسلام، أمة الإسلام التي لم يبقي الله عز وجل على وجه الأرض من كتاب له محفوظ إلا كتابكم، ولا من دين محفوظ إلا دينكم، فهي أن الشيطان بوسوسته لأبناء الموحدين وأحفادهم يخرجهم من التوحيد إلى الشرك. آدم الموحد علم أبناءه التوحيد، لكن الشيطان جاء فأضل الأجيال من بعدهم فوقعوا في الشرك، حتى قالوا في زمان نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهم عرفوا التوحيد، لكنهم جاء الشيطان فأنساهم، فصاروا يتواصون بالشرك أبناء الموحدين. فأهلك الله المشركين غرقا، وأبقى نوحا والذين آمنوا معه في الفلك، فإذا من أجيالهم وذريتهم من يشرك بالله، فيبعث الله عز وجل إليهم هودا، فمن آمن به ووحد نجا، ومن كفر به هلك. فإذا من ذرية الموحدين قوم صالح ثمود الذين يعبدون الأصنام، فيهلك الله المشركين ويبقي الموحدين. فإذا من ذريتهم قوم إبراهيم. وهكذا درس لا يجوز أبدا أن ننساه. فنحن إن كنا موحدين أو إن كنا أبناء موحدين، فلا بد أن نخشى على أنفسنا من دخول الشرك علينا، وقد دخل على أمم كثيرة من قبلنا. أما الأمر الثاني، فإن الله ما بعث رسولا إلا أنزل عليه كتابا، بعثه بكتاب، فأين الكتب السابقة؟ وأين تلك الأديان؟ إن الله لما استحفظ عليها الأقوام ضيعوها، لذا تولى بنفسه حفظ الدين الخاتم. فأنتم أمامكم كتاب محفوظ بحفظ الله، لا يحفظه إلا الله رب العالمين، فكذلك هو يحفظ ذلك الدين. فإن نحن حافظنا بأنفسنا على ديننا، قرأنا القرآن وعلمنا أن كل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما هو قل، أي ليبلغني أنا، وإن نادى رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فإنما يوجه الأمر إلي متحدثا بنعمة الإيمان، وإن نادى يا أيها الناس فإنه يخاطبني ضمن الناس، وإن نادى يا بني آدم يا أيها الإنسان فأنا مختص بذلك النداء. فبأي نداء عملت ولأي نداء استجبت؟ فأنا عبد وهو ربي رب الكون، لن يعتزل كونه لحظة ولا يعتزل من كونه ذرة، فلا يتحرك من في كون الله من ذرة إلا بأمر الله رب العالمين. لكن أحداث الدنيا وزخارفها تأتي إلينا وتشعرنا كأن الدنيا صارت بقوانين ليست من وضع الله رب العالمين. تدبر أخ الإسلام، إنك إذا ألقيت من يدك حجرا سقط إلى الأرض، ذلك لأن الله جعل قانون الجاذبية، إنه ليس قانونا من وضع البشر، إنما هو قانون الله رب العالمين، وجعل سائر القوانين التي تحكم الكون ليست كتلك القوانين التي يضعها رجال يناقشوها ثم يعدلوها ثم بعد طول مناقشة يمحوها ويأتي من بعدهم من يضع قوانين أخرى، ولكن اعلم أن القانون الأزلي الأبدي، إنك يمكن أن ترى الصاروخ ينطلق ضد قانون الجاذبية، أو أن ترى الشيء يتحرك فتستطيع أن تتغلب على القوانين التي أوجدها رب العزة سبحانه وتعالى، وإنما تتغلب على قوانين الله باستخدام قوانين أودعها الله. لكن القانون الذي لا يتغير هو أن الله أعد الجنة للمؤمنين وأعد النار للكافرين. من القوانين التي لا تتغير: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، قانون لا يتغير. فإن كنا نثق في قانون الجاذبية الأرضية، إن كنا نثق أن في كل شمس في كل يوم سيشرق الله شمسا، إن كنا نثق أن بعد كل نهار الليلة، إن كنا نثق في ذلك كله، فلا بد لك أن تتدبر أن الله جلت قدرته جعل الأوثق من ذلك أن لكل حي موتى ولكل ميت بعثا، وأنه بعد البعث حساب وبعد الحساب جنة، فهل أعددت لها؟ وأن بعد الحساب نور، فهل أعددت مهربا منها؟ واعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قدر الأرزاق، فلا يفوت عبد رزقه ولا يفوت رزق صاحبه، إنما الرزق يطارد العبد كما يطارده الأجل، لأن الله عز وجل كتب الأرزاق وكتب الآجال. تدبر أخ الإسلام، فنحن أصحاب الكتاب المحفوظ، ما حفظه رب العزة من أجل أن يبقى الناس به لا يعملون، إنما حفظه لأنه قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لابد أن تطمئن إلى ذلك اطمئنانا اكثر من اطمئنانك، لان الشمس ستشرق في كل صباح، ذلك لان الله جعل من علامات الساعة ان تعود الشمس من مغربها، ان تعود الشمس من مغربها، ذلك لابد ان تكون موقنا به اكثر من يقينك بكل امر اوجده الله عز وجل ايجادا قدريا، لأن الله أحيا بقدره وأمات بقدره وأنزل بقدره وأخذ بقدره، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي أنزل القرآن فحفظه فهو محفوظ. والقرآن جاء ليعرفنا وظيفتنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يكون كل عمل تعمل به أن يكون خادما لتلك العبادة. واعلم أنك لست أعز على الله من نبيه ورسوله، إذ أخرجه قومه من بلده التي ولد فيها والتي عاش فيها مرضية، لست أعز على الله من نبي، أخرجه قومه وأخذوا يطاردونه، وقال رب العزة سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع المؤمنين، مع نبيه ومع الطائعين، مع عباده ومع المرسلين، إن الله مع الصابرين. فهل نحن بشرع الله عاملين؟ أيها الأخ الكريم، ادخل إلى بيتك وانظر إن الله جلت قدرته جعل الشرع حاكما لكل شيء حتى حكم الظفر. ولعلك أن تطالع في عدد هذا الشهر من مجلة التوحيد صفحات يسيرة تكلمت عن أحكام الظفر، فتذكر الذي جعل للظفر أحكاما، جعل للشرع أحكاما، وجعل لزوجك التي تحبها أحكاما، ولولدك الذي تعتز به أحكاما، وللمال الذي تتموله أحكاما، وللنوم واليقظة أحكاما. فأي شرع الله حكمت؟ فإن أنت رضيت بحكم الله فعملت بشرع الله في يومك وليلتك، في زوجك وولدك، في مالك وتجارتك، في سائر أعمالك التي رزقك الله عز وجل إياها، حكمت شرع الله في شعرك، فأزلت ما أمر وأبقيت ما أمر بإبقائه. إن أنت حكمت شرع الله في ظفر فأزلت منه ما أراد الله وأبقيت منه ما أذن الله عز وجل. إن أنت حكمت الشرع في لبس تلبسه وفي زوج فلا تخرجها إلا بشرع الله ولا تعاملها إلا كما أحب الله عز وجل، فإنك عندئذ نصرت الله فاستحققت أن تكون بالله منتصرا. وإن أنت تعاملت في مالك بما يملي الشيطان على جنده، وتعاملت في زوجك وولدك بما شرع الشيطان لأهله وأتباعه، فاعلم أنك في الأرض لست بمعجز، فلن تبلغ الجبال، لن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ البحر سعة، ولن تبلغ السماء ارتفاعا، ولن تعجز الله عز وجل في الأرض هربا. فاعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الرب القدير الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو الذي أرسل رسوله وأنزل عليه الكتاب، أنزل عليه القرآن، لا ليكون مغلقا في بيوتنا نضعه تحت وسائدنا أو تحت آباطنا. إنما الله أنزل القرآن لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فهل أثرت فينا تلك النذارة أم أننا اتبعنا فرعون وصرنا مثله؟ إن موسى جاء إلى فرعون نذيرا وأنزل عليه الآيات القمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، ونحن تأتينا الآيات في اقتصاد يهتز، وفي أموال تنقص، وفي آفات تكثر، وفي أمراض تنتشر، ثم ندعو ربنا فإذا رفع عنا البلاء كما رفعه عن فرعون وقومه رفعه، ونحن نقول يا رب إذا رفعت عنا البلاء سنرجع، فإذا ارتفع البلاء نسينا. فهل ننتظر يما ينطبق علينا؟ هل ننتظر بحرا يغرقنا؟ أم ماذا ننتظر ونحن أصحاب الكتاب المحفوظ القرآن، ونحن أصحاب الكتاب الباقي أبقاه رب العزة سبحانه وتعالى؟ وقد دخلت علينا عطلة صيفية كثر فيها الأبناء وازداد فيها الفراغ، ونحن نخرج للنزه والفسحات، فماذا نفعل؟ والله يحاسبنا وجعل في صدورنا قلوبا تدق تحدد لنا الأعمار بدقات القلب. فماذا نحن قائلون لله رب العالمين يوم نلقاه؟ لا بد أن نعد الجواب للسؤال، فإن من أعد الجواب سئل فأجاب، ومن لم يعد سئل فقال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما يقولون. أيها المسلمون، إن الأمر جد وإن الحياة قصيرة، فأين آدم وأبناؤه الذين ماتوا من بعده إلى اليوم؟ إنهم في البرزخ الذي سنفد عليه، وإن للقبر ضمة وإن في القبر أهوالا. إنما ينجو بها أهل الإيمان إذا عملوا بطاعة الرحمن. وإنما بعد القبر من عذاب هو أشد، ومن نعيم هو أكثر وأبقى، فهو نعيم الجنة المقيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن آياته بين أيدينا وأمام أعيننا، فهل نبصرها؟ وإن رب العزة قال: فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى، ليس بأعمى البصر، بدليل أن الله عز وجل لما ذكر هؤلاء في الآخرة ذكر قولهم: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فكان بصيرا بعينه وكان أعمى بقلبه. فيقول رب العزة: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعماه هو النسيان. فكم من أمر لله عز وجل نسيناه، والنسيان هنا ليس هو النسيان المعفو عنه، إنما هو نسيان الترك. نسيان الترك. افتح كتاب الله واقرأ كتاب الله من أوله إلى آخره، وانظر إلى الآيات التي يتعلق الأمر بك فيها، وانظر كم من أمر أنت عليه مقيم وكم من أمر أنت له تارك. واعلم أن هذا هو المقصود بقوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. جزاء وفاقا، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن ترك ما شرع الله فإن الله عز وجل يتركه لنفسه، والعبد إذا ترك لنفسه ضاع، وأي ضياع يضيع. إن العبد إذا ضاع في الدنيا قد يجد مشفقا يطعمه، أو محسنا يكسوه، أو ثالثا يأويه، لكن العبد إذا ضاع يوم القيامة فإنه لا يجد إلا النار المحرقة، إلا النار التي يصب من فوق رأسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، إلا النار التي تطلع على الأفئدة. تلك هي النار التي لا ينبغي أبدا أن ننساها، إن بارق لها متذكرين، لأن الله أعد النار وسيدخلها، سيدخل إليها أناسا من بني آدم، فهو ينادي: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: وما بعث النار يا ربي؟ فيقول رب العزة: من كل 1999 للنار وواحد للجنة. إذن الأمر إنما ينال بالعمل، فالجنة للمؤمنين والنار للكافرين. فأين أنا؟ أين أنا؟ والأمر حق، والأمر جد، والأمر يقين. فنحن بين كل يوم نودع أخا، نودع حبيبا، ويظهر رب العزة الآيات. فبالأمس كان إلى جوارنا وقريب منا رجل يعمل، وجلس معه الأصدقاء والأحباب، ثم إذا بهم يتركوه لدقائق فمات. فعملوا له في العزاء سرادق، ف فقام احد المعزين يعظ الناس في السرادق، فلما انتهى من موعظته وجلس الى كرسيه مات هو الاخر. اهكذا الحياة؟ هكذا تنتهي سريعا؟ انما نحن صور جعل الله عز وجل في الابدان ارواحا تتحرك، وسرعان ما تنتزع تلك الارواح وتعود الابدان الى اصلها في ارض هالكة، نعود ترابا ويبقى منا الاعمال. لا يرسل الي ملك الموت نذير يقول فصف قضاياك في المحاكم وانهي مشكلاتك مع الناس واعد نفسك فانك سترحل عن هذه الدنيا، انما يأتي الموت بغتة وتقوم الساعة بغتة، ونأتي ربنا ليس معنا من الابناء والاصدقاء والاهل احد، انما نفد على الله بصالح العمل، نفد على الله بصالح العمل. فأينا الذي يفد على الله بالموازين الثقيلة؟ ورب العزة سبحانه وتعالى يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تدبر أخ الإسلام، إن نظرت إلى الشدائد التي تحيط بك اليوم فلا بد أن تتعلم منها مسألتين. الأولى أنها ليست أشد من شدائد ما بعد الحياة، وأقول ما بعد الحياة يعني شدائد الموت والبرزخ والقيامة والنار، أربع شدائد: شدائد الموت في نزع الروح، وشدائد القبر في ضمته، ضمة تختلف منها الأضلاع، وفي عذابه النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأهوال في يوم القيامة في دنو الشمس، في زياد العرق، في هول يذهل فيه كل عبد عمن حوله، حتى تكون النساء والرجال عراة كلهم إلى جوار بعض، لا ينتبه أحدهم إلى أحد، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أهوال في النار، أهوال في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فتذكر ذلك، وأن النجاة في يدك اليوم، في يدك اليوم، في يدك اليوم، أن الله أرسل إليك كتابا، الأمر معروف معروف، واعلم أن جدك واجتهادك لا يزيد من الرزق شيئا ولا يباعد من الأجل لحظة، وإنما الآجال محدودة والأرزاق معدودة، وأنت على ربك مقبل، فماذا أنت معد للقاء الله رب العالمين؟ إن التلميذ يستعد لامتحانه، مع أن الامتحان قد يكون من بعده ملحقة، وإن رسب سيعيد مرة أخرى، وقد يكون في رسوبه وخروجه من هذه المدرسة أن يذهب إلى سوق العمل فيكسب مالا كثيرا، فيصبح له من العمارات الضاربة والضياع المنتشرة، لكنه في ذلك الامتحان ليس من بعده ملاحق ولا من بعده شيء، إنما الامتحان إما أن يؤدي إلى جنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وإما أن يؤدي إلى نار، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كل عبد لا بد أن يختار، واحذر أن تظن أن الشدائد التي تحيط بك معناها أن الدنيا قد انتهت، وأن رب العزة قد اعتزل أولياءه وترك دينه وترك المؤمنين نهبا للكافرين، لكن اعلم أن الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره في كله، فالإسلام ظاهر ومنتشر، ولا بد أن يبلغ ما بلغ الليل والنهار، لا بد أن يبلغ سائر الآفاق، وأن يعز أهل الطاعة وأن يذل أهل المعصية. فاعمل لذلك اليوم، إن لقيته فخير، وإن لم تلقه فستلقى أفضل منه يوم تلقى الله رب العالمين، فهو لا يغيب عنه من عمل العاملين شيء، فإن عملت حسنة في جنح الظلام فالله علمها والملائكة كتبتها، وإن عملت سوءا اختبأت به عن الناس في جنح الظلام فلم يرك أحد فالله علمه والملائكة كتبته، وستلقى ذلك عند الله، فلا يضيع عند الله معروف ولا ينسب سوء ضد مجهول، إنما الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فاستعدوا لذلك اليوم للقاء الله رب العالمين، وأعدوا الجواب على سؤاله، فإن المحامين يومهم ينفض ولا يتكلم أحد إلا الأنبياء، كلهم يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا كان الأنبياء كل يقول نفسي، فأين أنا؟ الأنساب قطعت والأحساب تناثرت والأموال تباعدت، ولا يبقى إلا صالح العمل. فلا بد لنا أن نعد صالح العمل يوم نلقى الله به رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا وعملا وتوحيدا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في بقاع الأرض يا رب العالمين، انصر جند المسلمين في بقاع الأرض يا رب العالمين، انصرهم في فلسطين يا أرحم الراحمين، انصرهم في الشيشان يا رب العالمين، انصرهم في كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. انصرنا بطاعتك وانصرنا بتوحيدك وعزك، انصرنا على شيطاننا وانصرنا على أعدائنا، رد الطائع إلى المعصية، ورد الشارد إلى القرب، ورد المشركين إلى التوحيد، ورد المؤمنين إلى دين الله ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الإيمان، ونسألك ما الإيمان وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يقم الصلاة.